إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء عيد على هندسة الهواء. أشرف البهي رئيس التحرير. هاني الهواري مخرج هذا اللقاء. وأسعد بكم دائما مورا السيد. أهلا بكل مستمعينا ومواجهة جديدة ومواجهة أخيرة ليوم الاثنين، آخر يوم اثنين في 2020 في فترتنا المفتوحة مصر لحظة بلحظة. ومواجهة النهاردة مختلفة تماما لأنها زي ما قلت لحضراتكم الأخيرة في 2020، اللي بنقول لها شكرا، اتعلمنا منك كتير وشفنا منك برضو كتير. المواجهة دايما بتكون مخصصة للكاتب والإعلامي الصحفي السياسي الأستاذ أحمد رفعت. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ أحمد. وحضرتك طيب يا أستاذ نورة وكل الزملاء الأعزاء في الإذاعة المصرية والبرنامج العام بكل خير. عيد سعيد على حضرتك وسنة جديدة يا رب سعيدة على كل المصريين. أمين يا رب العالمين. زي ما قلت في البداية ومن أول الفترة الإذاعية بقول إحنا يعني شفنا كتير من 2020، لكن بنقول لها برضو شكرا جزيلا إن إحنا تعلمنا منك يعني الصبر، واتعلمنا منك إن إحنا نشكر ربنا على المنحة اللي مع المحنة. ويمكن المنحة اتمثلت في مشروعات كتيرة في مصر جديدة بتتغير، ما وقفناش يا أستاذ أحمد. الحمد لله قيادتنا السياسية يعني كانت أعتقد أن الشهور الأخيرة أو نص 2020 دي ما كانش في حد مسؤول بينام في مصر، كان في خطط وتنفيذها بيكون في وقت محدد جدا، كنا بنسابق الزمن. أيوة 2020 خدت مننا ناس غالية قوي علينا وناس كتيرة اتعرضوا فيها يعني مرض وبلاء، لكن قصاد كان في منح كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. دي البداية معاك ومعانا النهاردة، وحسيب حضرتك تتصفح آخر ورقتين في 2020 النهاردة وبكرة وبعده، هنقول فيهم لمستمعينا ايه؟ نقول لهم انه الاختبارات الكبيرة بتفرز وبتبين المواقف الصح، وكنا يعني كنا كمصر يعني كنا كدولة على حق لما قدر الرئيس السيسي في زمن قياسي يغير أداء المصالح والأجهزة الحكومية المصرية، خصوصا اللي بتجيب دخل اللي مبني عليها الموازنة العامة. تكلمنا قبل كده كتير على أكثر من هيئة أو أكثر من مؤسسة، تكلمنا على مصلحة الجمارك وتكلمنا على مصلحة الضرائب وتكلمنا على القدرة على تعظيم موارد الدولة المصرية. حضرتك عارفة أستاذة نورة يعني الدولة اكتشفت إن في رسوم محطوط قوانينها من الثلاثينات مثلاً أو الأربعينات، وما عادتش حتى صالحة للتعامل مع الزمن، لأنه بتتكلمي على رسوم بعملات مش موجودة، ملاليم وقروش مش متداولة يعني. فالتطوير الجهاز الإداري وتعظيم موارد الدولة من خلال مصادر الأموال اللي بتيجي ده عشان تروح تتصرف على المواطن المصري كان واحد من أهم الإنجازات اللي عملها الرئيس السيسي سريعا في الأربع خمس سنوات اللي فاتوا، لدرجة أنه تقريبا تضاعفت يعني عوائد الجمارك وعوائد الضرائب، وده انعكس على القدرة اللي شفناها في مواجهة أزمة كورونا. لا ده هو قطاع الجمارك ده عايز اقول لحضرتك يعني في طفرة غير طبيعية، واللي خلت الاستيراد والتصدير من وإلى مصر في القمة حقيقي، واللي استخدموا فيه أحدث التكنولوجيات في قطاع الجمارك. الزمن الخروج السلعة اتغير، كان زمان طبعا السلعة موجودة في الميناء فترات طويلة، الكشف عليها كان يدوي فقط، ممكن حاجات تمر غير يعني مفيدة للشعب المصري، بل بالعكس كانت مضرة جدا. النهاردة الميكنة بتراقب، والميكنة بتنجز عمليات فحص السلع وبالتالي تقصير مدة وجودها في الموانئ، وده طبعا لمصلحة الناس. فالحمد لله كانت كورونا اختبار كبير وصعب جدا، لكن أثبت لنا قدرة يعني المصريين على مواجهة الأزمات الكبيرة. العالم كله عانى من أزمة كورونا، العالم كله تراجعت نسب التنمية ومعدلاتها يعني إلى معدلات حوالين الصفر وأحيانا تحت الصفر. مصر كانت من الدول القليلة اللي كان فيها تراجع في مستوى التنمية، لكن تراجع يعني يمكن قبوله ومحدوده، وبالتالي كان عندنا نمو إيجابي كمان عن دول كتير. تمام. أو يمكن إحنا من الدول القليلة اللي كان عندنا حركة نمو شغالة مستمرة زي ما حضرتك قلت في المقدمة، ما توقفتش. لكن ده ما حصلش يعني بالصدف، ما حصلش بمجرد الدعاء لله من غير عمل. لكن اللي إحنا شايفينه، الرسائل اللي بعتها سيادة الرئيس لازم توصل، لأن إحنا تعودنا أن سيادة الرئيس بيرسل رسائل دايما غير مباشرة، يعني غير خطابه المباشر للناس في بعض الأمور، ويتكلم بشكل ودود ويشرح لهم الأمور واصلة لغاية فين وإيه المطلوب من الناس. لكن كمان اتعودنا من سيادة الرئيس يرسل رسائل بتبقى المفروض إنها تستقبل بشكل صحيح. تمام. يعني ما نعديش إنه سيادة الرئيس في مواقع العمل كل جمعة دلوقتي تقريبا، ما نعديش حضرتك إن بتتفاجئ ان انت بتصحى من النوم تلاقي ان كان في جوله لسياده الرئيس. يعني كلنا يوم الجمعه مساء ما تخيلناش ان سياده الرئيس في الساعات الاخيره من يوم الجمعه يعني يصطحب سيارته والحرس الخاص بيه ويروح لمناطق شرق القاهره علشان يتابع حركه السير ونقل يعني الناس الموجوده في المناطق الخطرة في عزبة الهجانة لمناطق أهالينا. ما كناش نتخيل إن إحنا يعني ممكن مثلا نصحى الصبح نلاقي سيادة الرئيس برضو في جولة أخرى. دي تاني جولة خلال مثلا 10 شهور في عزبة الهجانة، كان سيادته في فبراير الماضي وشفناه من عدة أيام، وبعد كده من الجيزة من عند الأهرامات إلى هنا إلى شرق القاهرة. المناطق دي كلها الرئيس بيتابعها، بعد بقى ما كان حضرتك فاكرة أنجز الكوبري تحيا مصر. تمام. كان على طول سيادته هناك بيتابع لغاية ما تم طبعا إنجازه في وقت قياسي. قبلها كنا متعودين نشوفه في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وفي كل ده دايما طبعا الثابت المقرر أنه عايز ينجز بسرعة حلم المصريين في العاصمة الإدارية الجديدة. جميل. فكل ما يعني ما فيش حتى غير أيام الجمعة ممكن تلاقي سيادته موجود في مواقع العمل أو بيتابعها على الأقل بوسائل مختلفة، منها الاتصال المباشر زي ما قلنا على العاصمة الإدارية. تمام. لكن عجلة العمل دايرة، ودايرة من أعلى حد يعني قمة السلطة التنفيذية بتتابع بنفسها. ده ما يحصلش إلا إذا في تصميم على نقل مصر من اللي كانت عليه الى اللي احنا بنحلم بيه، وما يحصلش الا اذا في ادوات على الارض بتساعد، وده ما حصلش الا لما عملنا التطوير اللي جرى في الجهاز الاداري في الدوله المصريه. عايز اقول لحضرتك ان جميع الوزارات والاجهزه الاداريه في الدوله اعتقد ان النهارده خلاص حضرت انجازاتها لعام 2020 واللي تم من خلال هذا العام، وتغطيتهم ووجودهم يعني بعين ثاقبة جدا، وتعاونهم مع وزارة الصحة اللي فعلا قيادتها معرفتش يعني ترتاح في الفترة دي خالص. كل وزارة من وزارات مصر أعدت تقرير سنوي مفصل على اللي قدمته. وأنا بكلم حضرتك دار الإفتاء المصرية، هذا الصرح العريق يعني الآن في انعقاد مؤتمر كبير جدا لعرض إنجازاتهم وأنشطتهم الختامية خلال عام 2020، والتلفزيون المصري نقله، والإذاعة المصرية طبعا يعني بنغطيه تباعا بعد كل جلسة. يعني عايز أقول لحضرتك إن كل وزارات مصر على قدم وساق وبتقدم اللي هي فعلا عملته، وكل وزارة بتستبق يعني لتنافس شريف ما بينها وما بين الأخرى. طبعا ده مفيد جدا ومهم في عام 2020 تحديدا، أو عن عام 2020 تحديدا، لأنه العام اللي احنا شفنا فيه يعني اختبار كورونا. فلما نرسل رسائل إلى كل شعبنا وكل المصريين أنه في ظل هذه الأزمة العنيفة كانت حركة الوزارات عاملة كده، وحركة المؤسسات كلها بما فيها مثلا مؤسسة عريقة زي دار الإفتاء، يبقى رسالة إيجابية وصلت للناس أنه مفيش حد هيوقف مصر عن العمل، ولا في حد هيوقفها عن التقدم، ولا في حد هيوقفها عن تحقيق طموحات وأحلام الشعب المصري. ده يعني ده اللي احنا متعودينه جدا، لكن عايزين رسالة قوية جدا يا أستاذ أحمد للشعب المصري، بما ان دي آخر كلمة حضرتك قلتها دلوقتي. كلنا بنراهن على وعي الشعب، ومش عايزين نخسر الرهان ده زي ما احنا اتعودنا، وراهننا على وعيه في الشهور يعني منتصف شهور 2020 من بعد شهر مارس مثلا، والحمد لله يعني خطينا أزمة، مش عايزين يعني نقع في أي أزمة تانية لا قدر الله علشان قلة وعي الشعب. والله في ناس كتير واعية، لكن طبعا الفئة اللي مش عايزة تلتزم آن الأوان أنه يبقى في حزم وحسم معها، لأنه يعني حتى حضرتك عارفة الحديث الشريف الخاص بالسفينة، أنه في ناس عملوا ثقب فيها، فإذا تركناهم يعني غرقوا وغرقنا جميعا، وإذا أخذنا على أيديهم نجونا ونجوا جميعا. تمام. فالفئة اللي بتخالف دي محتاجة الحزم والحزم معها. هو من الحد اللي جاي هيطبق خلاص الغرامة الفورية. كانت في ناس بتعتمد أنه غرامة 4000 جنيه دي صعبة تتنفذ، والناس عندها يعني قدرة أنها تتهرب منها. دلوقتي هتبقى الغرامة فورية، لسه النهاردة وبكرة إن شاء الله في وزارة العدل هيدرسوا مين اللي لهم حق الضبطية القضية. على نفسي يدوها لكل الجهات المعنية، يعني وزارة اللي مثلا الخدمات اللي مديريات الطب البيطري تاخد، اللي بيخالف تخش تعاقب، مديريات التموين اللي بيخالف يخش يعاقب، الغرف التجارية المحلات اللي فيها ناس داخلة من أو الماركت الكبير الناس داخلة من غير كمامة يخش يعاقب على طول، طبعا الشرطة المصرية اللي بتراقب وسائل النقل العام وحتى وسائل النقل الخاص، اللي بيخالف على طول الغرامة الكاملة. عارفة يا أستاذة نورة، لو احنا أخذنا يومين ثلاثة مطبقين القانون وبنعاقب هتلاقي أيوة. بعد كده الأمور ماشية طبيعي. يعني قصدي حضرتك من أمن العقاب يعني ممكن أساء كل حاجة صحيح، وخالف القانون وخالف القواعد وخالف العرف وأضر الناس وأضر غيره وأضر المجتمع. في ناس كده محتاجة حسن بتعلم، هي لما زي ما شفت يعني المترو الانخاء المصري النموذج، لما تطبق القانون لا تلاقي ورقة ولا تلاقي سجارة ولا تلاقي حد بيدخن ولا تلاقي حاجة. لو عملنا ده بس أسبوع في أزمة كورونا هتلاقي الشارع منضبط وماشي الواحد. ولأن يعني أنت يعني غلوبنا وحضرتك شاهدة المنصة الإعلامية الوطنية الإذاعة المصرية وباقي وسائل الإعلام وباقي كل العقلاء اللي بيطلعوا في كل البرامج وكل وسائل الاتصال بالناس في كل أنحاء العالم بيتكلموا على أن أنت المعني بالموضوع، وأن الحماية ليك بشكل شخصي، وأن مش ما يصحش أنك تبقى يعني تتسبب في الضرر لغيرك ولمجتمعك. ومع ذلك في البعض لسه مش عايز يقتنع بالحكاية دي ومش عايز يتعلم. القانون بقى يعلمه، القانون موجود علشان المخالفين يضحهم يعني على الصراط الانضباط وطريق الصواب ويحطهم على التراك الصحيح ويبقوا ملتزمين باللي ملتزم بالمجتمع كله. لكن هنقعد في رهان طبعا انا بتكلم على الفعل اللي بتخالف، لكن تمام تمام تمام حضرتك يعني جبت حقيقي من الاخر جدا ان ما ينفعش ان احنا نقعد نقول نراهن على وعي الشعب واحنا ما عندناش قوانين تلزم بعض فئات الشعب اللي مش عايزه تلتزم ب يعني اجراءات وقائيه او حمايه ليها، لازم نلزمهم بالقانون. وعلى فكره استاذ احمد يعني وكل مستمعينا عفوا، ان يعني التزامنا وخوفنا على صحتنا وخوفنا على صحه من نعولهم ده واجب شرعي قبل ما يكون واجب وطني. طبعا واجب شرعي. انا مش فاهم يعني تلاقي السواقين مثلا النقل الخاص او حتى النقل العام حاط الكمامه بس عشان لما يعني حاططها كده على جنبه عشان بس لما يجي حد يقرب منه يلبسها. طب ما احنا يا فندم انت يعني المطلوب انك تحمي نفسك الاول بعد كده تحمي الناس. مش مطلوب انك تروح تتحايل، يعني فكره انك تتحايل على القانون تتحايل على رجال القانون فكره يعني خلاص بقت من مخلفات الماضي. بس طبعا المسألة اللي هي جذور يا استاذ نوره لازم نعترف انه قبل 2014 كان برضو مفيش تصور للنهوض بمستوى وعي الناس، لكان يعني معلش كان في تراجع في التعليم وكان في تراجع في الخطط اللي بتتحط في وسائل الاعلام. كانت كلها رايحه يعني التخديم على حزب واحد حاكم ومتحكم ورايحه على اشياء تانية، لكن فكره ان نتعامل مع الناس ونرتقي بسلوك الشعب المصري كانت غايبه عن التعليم وغايبه عن بعض وسائل الاعلام. رجعت بعد 2014 في يعني لما نهضنا واهتمينا بالبني آدم ورحنا اهتمينا به في العشوائيات ورحنا اهتمينا به في انه لو مش قادر يشتغل او عاجز انه يشتغل او مش لاقي شغل نهتم به ونعمل له تكافل وكرامة. ابتدينا واتعمل له بقى المبادرات كلها اللي حضرتك عارفها الخاصة بالصحة، والانسان ابتدى يحس انه بني آدم في دولة مسؤولة منه. ابتدى البني آدم في مصر يشعر انه في دولة بتحترمه وبتحترم أوجاعه. فابتدينا وابتدى بقى مناهج التعليم تتغير أو تتعدل، وابتدى الإعلام يحط برامج كثيرة خاصة بالسلوك، وحتى في الإذاعة الحمد لله برامج الدراما السلوكية دي موجودة باستمرار. بس ده بياخد وقت على بال ما يجيب أثر ويجيب نتيجة. حضرتك عارفة أنا بتعامل مع 100 مليون طبعا، وعند ناس كثيرة فيها عندها منهم عندها مشاغل وعندها يعني احيانا مبتبقاش متابعه. وده طبيعه التطور في الشعوب والامم، بياخد وقت على بال ما يجيب نتيجه، زي ما بياخد وقت لما السلبيات تظهر. يعني ممكن تعملي مشكله عند شعب معين تظهر بعد 5 أو 10 سنين، ما تبقاش مش لازم تظهر بعدها بشهور. وكذلك الفعل الايجابي محتاج ياخد وقت، لكن احنا بقى عشان الازمه طارئه والازمه خطيره مش محتاجين نستنى لما النتيجة تظهر عند شعبنا والوعي يبقى مغطي 100 مليون. لا، اللي بيخالف وبيهدد مصالح الناس ياخد على ايده بقى والحكومة تعاقبه والقانون يشوف مجراه. هنتواصل مع حضرتك بعد الفاصل وبعد موجز الأنباء يعني ونشوف صفحات أخرى نتصفحها مع كاتبنا السياسي الكبير الأستاذ أحمد رفعت في نهاية 2020، وإن شاء الله تكون بداية ل 2021 كما نتمنى دائما في مصر. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر أرضه بلده الصخر بينحت بإيديه. والمصري إنجاز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف، نجدد لكم التحية. رئيس مجلس الوزراء يتعهد في برقية تهنئته للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب العام الميلادي الجديد ببذل الحكومة للمزيد من العطاء والعمل لتحقيق تطلعات الشعب المصري. مفتي الجمهورية يؤكد أن دار الإفتاء تواصل جهودها لنشر مبادئ الوسطية والتعايش السلمي. شركة مصر للطيران تعلن تسيير عدد من الرحلات الجوية من السعودية إلى القاهرة اعتبارا من الغد لإعادة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن. إندونيسيا تفرض حظرا على الدخول إلى أراضيها اعتبارا من الأول من يناير المقبل ولمدة أسبوعين للحد من انتشار السلالة الجديدة من وباء كورونا. ليتوانيا تعلن إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بتحصين نحو 2500 من العاملين في القطاع الطبي. عدد من الوزراء والجنود في الفلبين يتلقون لقاحا ضد كوفيد-19. جامعة الدول العربية تحذر من التداعيات السلبية لأزمة الأونروا للخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين. أذربيجان تعلن مقتل أحد جنودها خلال اشتباك مع الانفصاليين أرمن في إقليم كارباخ الحدودي الانفصالي. والسلطات الأمريكية تشير إلى أن منفذ الهجوم ناشفيل لقي مصرعه أثناء التفجير. وأخيرا اعتبر 17 شخصا من أعداد المفقودين أثر غرق سفينة صيد في بحر بارنتس، وذلك في فقد حديث. من الإذاعة المصرية قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. ورجعين مواجهة جديدة وعمل جديد وعطاء جديد. يمكن ده كان أول خبر قلناه في موجز الأنباء، إن معالي رئيس مجلس الوزراء يعني هو بيبعت برقية لتهنئته لرئيس عبد الفتاح السيسي عشان قرب حلول العام الميلادي الجديد. في البرقية تعهد ببذل مزيد من العمل والعطاء لتحقيق تطلعات الشعب المصري. ده إن دل على شيء يدل على المسؤولية الكاملة للحكومة المصرية. لسه معاكم ومواجهة جديدة مع كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت. نورنا دايما يا أستاذ أحمد. نور حضرتك فندم، ربنا يخليك. حضرتك خدت بالك من الشوط الأولاني في موجز الأنباء وهو الخاص ببرقية رئيس مجلس الوزراء وتعهده يعني لسيادة رئيس. يعني البرقيات دائما وأبدا بتكون تهاني فقط، لكنها في هذه الأونة في مصر فيها تعهد كمان من الحكومة للشعب المصري. طبعا، لأنه في تجديد بالعهد وفي تجديد بالالتزام بتنفيذ الرؤية اللي بيشرف عليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2014 للنهاردة. الناس قبل 2014 وفي الانتخابات اللي جرت، الانتخابات الرئاسية، اتكلمت على يعني برنامج السيد الرئيس وإيه اللي ممكن يقدمه للمصريين. اكتشفنا بعد 2014 ان الرئيس عنده رؤية كاملة، وده اللي قلناه وده اللي قاله حتى بعض الناس اللي عرفوا الرئيس السيسي في الفترة الحرجة 2011-2012 لما كان سيادته رئيس المخابرات الحربية، ومنهم حتى الكاتب الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل لما وصف يعني اللقاء الأول باللواء وقتها عبد الفتاح السيسي، وقال وجدت يعني رجل عنده خبرة في كل ملفات المصرية اللي ممكن تشغل وتهم المصريين، وده اللي تأكدنا منه بعد 2014. فاكتشفنا انه في رؤية كاملة لمشاكل مصر، بدأت بتنشيط شرايين مصر في الطرق وفتح آفاق التنمية وتحسين معيشة المصريين لما عملنا محطات الطاقة ومحطات الكهرباء. تمام. وبعد كده شفنا الإنسان المصري في ملفاته تتفتح، وشفنا أول انطلاقة يعني أراد بها رئيس السيسي يعني يرسل رسائل للمصريين وخصوصا يعني معنوياتهم لما عملنا قناة السويس الجديدة، وقلنا للعالم أن قدرة المصريين على الفعل موجودة وقدرتهم على الالتفاف حوالين وطنهم لما جمعوا 64 مليار جنيه في أسبوع لسه قائمة، وأن المصريين ممكن يكونوا غابوا عن الفعل بفعل فعل السنوات السابقة على 2014، لكن قدرتهم لما بيبقى في استدعاء تاريخي بتبقى موجوده، واثبتنا ده عمليا. يعني كان ممكن قناه السويس دي تاخد لها 5-6-7-8 سنين شغالين فيها، الحمد لله قدرنا نجمع الاموال في اسبوع وقدرنا ننجز القناه في سنه واحده. فالتصور موجود وماشي طبعا منطلق في كل المجالات، في تصور لشكل مصر 2030 الاول وبعد كده 2050 ازاي ممكن الناس تعيش، ازاي الزياده السكانيه دي اللي بتجيب لنا يعني ما شاء الله 2.4 مليون مواطن كل سنه ازاي نتعامل معاها. بعد 10 سنين عندنا زياده 24 مليون، بعد 20 سنه عندنا ضعفهم. الناس دي هتعيش فين؟ الناس دي هتشرب منين؟ الناس دي هتاكل ازاي؟ الناس دي هتشتغل فين؟ الناس دي متطلباتها الاساسيه هتبقى هتتوفر ازاي؟ كل ده موجود. وشفنا المدن الجديده المتناسبه دلوقتي على ارجاء مصر، فكره البقاء في 7% من الوادي الفكره القديمه ما عادتش موجوده، رحنا اقصى يعني الصحراء الغربيه وعملنا العلمين الجديده، ورحنا اقصى حدود مصر الشرقيه وعملنا رفح الجديده، رحنا اقصى جنوب الوادي وبنفكر في اقصى جنوب الوادي شرقا وبنفكر في المثلث الذهبي، ورحنا اقصى غربا وبننجز سوشكا الجديده. فالغير بقى اللي بينهم بقى يعني بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب مدن كتير بينهم تنشيط لحركه الصناعه مره ثانيه، وحتى ارتفعت نسبتها في معدل الدخل ومعدل الصادرات عن الاول. ففي رؤيه لمصر وفي تصور للي احنا عايزين نوصل له، ما عادش القرار في مصر عشوائي، يعني ما عادش الفعل ورد الفعل وكل ما نلاقي ازمه ناخد لها قرارات. لا، في رؤيه وفي تصور لشكل الطاقه بعد 30-40 سنه، لشكل السكان بعد 30-40 سنه، لشكل الصناعه بعد 30-40 سنه. وحتى ده وحضرتك فاكره يا استاذه نوره غطينا في مؤتمر الشباب الجلسات الخاصه بالذكاء الاصطناعي، وفي تصور لافق، وكنا اول الناس اللي تفتح في مصر جلسات وحوار ومنتدى شباب العالم وفي جلسات للذكاء الاصطناعي. وبقينا حتى واحنا بنغطي يا استاذ احمد يعني علشان يعني نعطي صوره وافيه للمستمع يعني ايه ذكاء اصطناعي، يعني احنا بعد كده هنمشي ازاي. عرفنا ان احنا بعد كده هنتحرك داخل هذا الذكاء الاصطناعي. تمام. وشوف اذا انعكس بقى على الجامعات الجديده اللي بتفتح. اكيد انا عارفه ان حضرتك ما قفلتش معانا من بدايه الفتره، فهندي حضرتك استراحه قصيره وهنتواصل بعد هذا الفاصل مع الكاتب والصحفي الكبير الاستاذ احمد رفعت. عملنا عبادة يقوم بإيمان وطموح وضمير فوز على كل الصعب على كل الصعب وسين سين سين اللي بني الوطن وابني كمان وكمان ابني سكن لكل المصريين ابني 350 ألف وحدة سكنية جديدة ابني وكلف بتكلفة 500 مليار جنيه الأرقام دي حقيقية والأرقام دي هي اللي مصر حققتها لغاية اليوم اللي بكلم حضراتكم فيه دلوقتي لغاية 28 ديسمبر 2020 راجعين مع كل مستمعينا ومع كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت كل سنة وانت طيب مرة تانية يا أستاذ أحمد حبيبي بكل خير يا أستاذ نورة أم كلثوم بتقول دوس على كل الصعب وابني وعمر فيعني بقول معاها ابني سكن لكل المصريين زي ما سيادة الرئيس عمل ونفذ ووعد وفعلا نفذ يعني أكيد حضرتك شفته بالتابع سكن دار مصر الإسكان الاجتماعي العشوائيات اللي اتنقلت من مكانها السكن الآمن والحياة الأمينة ده أكبر إنجاز يعني أنا بعتبره في 2020 يا أستاذ أحمد بلا جدال يعني أنت لما تنتشلي بسطاء غلابة شاءت ظروف يعني المسؤولين عنهم فترات طويلة انه يبقى مش محل اهتمام حد وفجأة يجي رئيس يغير حياتهم بالكامل وينتقلوا من مكان الى اخر اكثر امنا اربع حيطان مقفولة عليهم زي ما بنقول في المثل يعني الشعبي اربع حيطان مقفولين على الاسر فيها سبل الحياة الكريمة والناس راحت سكنت حتى لقيت العرش الجديد موجود وتفتح البلكونة تلاقي الخضرة موجودة وتبص على يعني مدى تشوف زي ما قال صلاح جاهين تلاقي المدرسة موجودة وتلاقي الكنيسة والمسجد موجودين وتلاقي مركز الشباب موجود القدرة على تفريغ طاقات الشباب موجودة وسائل الاتصال بالعالم في الانتقال أو خلافه تعمل حسابه موجود النظافة حوالين في كل مكان غير مياه الشرب بقى النظيفة الصرف الصحي موجود الكهرباء موجودة ما عادش بقى الحياة اللي كانوا عايشين فيها خالص طبعا واحنا دايما نقول ان ده حق الدولة على الناس انها توفر لهم ده بس الحمد لله ان احنا لقينا الرئيس اللي رجع حق الناس بعد ما غاب عنهم فترات طويلة وشفنا الحقوق دي يعني رايحة للأسف كان الميزان مختل وكان الدعم لما يبقى موجود في الدولة عندها فائض أو ما عندهاش حتى فائض وبتقترض كنا بنحسن أحوال الناس اللي عايشة كويس وبنزيد أحوال الناس اللي مش عايشة سوءا يعني كنا بنشوف الطرق تتعمل عشان الناس اللي يعني مع احترام الجميع كلهم أبناء مصر وكل حاجة بس احنا بنتكلم على العدل الاجتماعي انه كانت الاموال رايحة اكتر للناس اللي عندها قرى في الساحل الشمالي وعايشة هناك أيوة. او بتروح حتى اسبوعين في السنة الرصف شغال عشان الناس دي تنتقل خطوط الكهرباء رايحة عشان الناس دي تتنور قراها في حين ان احنا سايبين 40-15% من مساحة مصر فيها ما يقرب من 40 مليون مواطن عايشين في اماكن عشوائية وغير مخططة النهاردة الحال اتعدل وبقت أموال الناس رايحة للناس بشكل عادل والناس اللي محتاجة فلوس فلوس بتروح لها الناس اللي مش محتاجة فلوس وعندها اللي مكفيها مش بتروح لها أي يعني مخصصات وشفنا تصريح وزير المالية اللي عبر عن فكر الرئيس السيسي اللي بيعمل طبعا وزير المالية جه قبله أكثر من وزير المالية بس هو لما اتكلم في الجملة دي اللي هقولها لحضرتك وحضرتك عارفاها بس نفكر بها السادة المستمعين لما قال إنه مخصصات الموازنة العامة هتوزع حسب احتياجات المناطق ما قالش بقى يعني بالنسب او حسب السكان او يعني حسب النفوذ او حسب شطاره النواب مجلس النواب، لا حسب احتياجات المناطق. يعني المنطقه محتاجه مليون جنيه يروح لها مليون جنيه، حتى لو كان راح لها قبلها باسبوع مليون جنيه، طالما محتاجه هيتروح لها مخصصات جديده. تمام. وانه لو في اماكن فيها ناس عايشه كويس خلاص مش بالضروره تروح لها السنه دي مخصصات، طالما مش محتاجه المنطقه بتاعتهم حاجه، يعني لا محتاجين رص ولا محتاجين اناره ولا محتاجين صرف صحي جديد ولا حاجه، خلاص يبقى مش هيروح لهم السنه دي. يبقى ابتدى يعني ابتدت الدوله المصريه توزع اموال الشعب بشكل عادل على الشعب نفسه. فشفنا اللي حضرتك قلت عليه، العشوائيات طبعا بتنتقل من مكان، يعني لسه كنا بنتكلم على عزبه الهجانه، وحضرتك اشرت في جمله كده سريعا على اهالينا 1 2 3، 993 اسره من عزبه الهجانه راحوا سكنوا في اهالينا وتغير حالهم تماما. وطبعا في تصور لازاله المباني اللي يعني شكلها وقدرتها ويعني مش مخططه ومش منظمه وعشوائيه، وتحويلها الى اماكن صالحه للسكن وصالحه للحياه وقابله حتى انك مجرد تبص عليها، يبقى الخضره ليها نسبتها والارتفاع ليه نسبته، مش مش مش العشوائيات اللي كانت موجوده. فاحنا طبعا الحمد لله الانسان بقي في عيون قيادته، والحمد لله الحال افضل من الاول بكثير. الحمد لله يا رب. يعني برضو نصايح غالية كده في نهاية يعني الحلقة ونهاية العام يعني المليء بالأحداث الكتيرة قوي قوي يا أستاذ أحمد، المليء بالأحداث. يمكن أنا في البداية قلت طيب شكرا 2020، لكن شكرا ليك إن إحنا اتعلمنا منك حاجات كتيرة، اتعلمنا إن إحنا يعني نعرف قيمة النعمة أيا كانت النعمة اللي في إيدينا، وطبعا أهمها على الإطلاق طول الحياة وهي نعمة الصحة. تقول إيه بقى كده لكل مستمعينك وإنت بتختم معاهم مواجهة في 2020، تقول لهم هقابلكم إن شاء الله يوم السبت السنة الجاية في 2020 إن شاء الله. كل سنة وكل الدنيا بخير، وكل سنة والإذاعة المصرية وشبكاتها ورئيسها ورؤساء الشبكات والعاملين ولكل زملاء الأعزاء في التقديم الإذاعي وفي برامج الهواء وفي الإعداد الإذاعي، وكل السادة المهندسين وكل العاملين في الخدمات المعاونة والخدمات الأخرى، وكل عمال حتى البوفيه وكل الناس الموجودة في المبنى بكل خير، وكل السادة المستمعين بكل خير. وطبعا نفكرهم بالأغنية الرائعة اللي اختارها مخرجنا المحترم والمهندس المحترم والرئيس التحرير المحترم، أغنية عبد الوهاب محمد اللي لسه حضرتك يعني معلقة واخدة منها جملة، يعني يقوم بإيمان وبروح وبضمير، يعني دوس على كل صعب وسير، حق بلادك وحده عليك عايز منك سعي كتير. الناس ما تأثرش في حق وطنها وما تأثرش في حق نفسها طالما ما فيش يعني تأثير، بس نعرف حق نفسنا ايه يا أستاذ أحمد، لأن الجملة دي بيلتبس يعني المفهوم فيها كتير. ممكن حد يقول لك ده حقي وهو ما يكونش حقه خالص، يعرف حق نفسه فعلا ايه والحق اللي هو فعلا يعني يلزمه والحق اللي عليه. ده الشارع أصلا يعني في باب كامل كده على يعني حفظ النفس وحقوقها كلها، حق الحياة وحق الملكية الخاصة وحق الحفاظ على العرض والشرف إلى آخره. فطبعا منهم أنه نحافظ على نفسنا وأنه الحقوق متوازنة في الأديان كلها، الإسلام والمسيحية فيش حق بيطغى على الآخر، يعني مش أنك حقوقك الفردية تطغى على المجتمع وتسبب له مشاكل، أو حق المجتمع يدوس في طريقه حق الفرد، لا في توازن، وتوازن معقول صحيح بيميل أكثر ناحية المجموع ناحية المجتمع لأنه ده اللي فيه كل الناس وفيه يعني بيمثل الحقوق لكل الفئات والطبقات، لكن في نفس الوقت الفرد هو أساس، هو يعني هو الوحدة الأساسية في الأسرة، والأسرة هي الوحدة اللي بتشكل منها المجتمع، وبالتالي كل شيء بيبدأ من الفرد. لو الفرد حافظ حقوق نفسه وحافظ حقوق اللي حواليه وحافظ حقوق جيرانه واللي معاه في الشغل واللي معاه في العمل واللي معاه في وسائل المواصلات، هنقدر نحافظ على بلدنا ونمر الفترة الصعبة اللي جاية. ده محتاج وعي، محتاج ضمير زي ما الأغنية قالت، محتاج الناس تبقى عارفة دينها كمان إسلام ومسيحية، الإسلام الدين الإسلام والدين المسيحي يعني، وإنه نراعي ربنا في كل إجراء بناخده، اللي مش من حقنا ما ناخدوش حتى لو قدام عينينا واللي حق الناس نرجعه حتى لو نقدر ناخده، ان ده ربنا قال كده، القانون قال كده، الضمير بيقول كده. طبعا نتمنى السنة الجديدة يبقى ربنا يكرمنا واللقاح يجي ونقدر الناس تعيش حياة طبيعية ومستقرة. دول كتير النهاردة بدأ، أوروبا مثلا بدأت في تلقيح شعوبها، إن شاء الله نقدر نستوعب ده ونجيب ما يكفي 100 مليون، والرئيس عهد أنه يكون مجاني، ما فيش يعني تجارة في آلام الناس وأزمات شعبنا. الحمد لله هذا النوع من التفكير ما عادش موجود. زي ما قلنا قبل كده عندنا قيادة مؤتمنة قادرة أنها تلبي طلبات شعبها، وإن شاء الله تلبيها في 2021 ونعبر الأزمة وننطلق بقى، وما فيش حاجة تعطلنا أبدا عن الانطلاق. لا تربص في مصر في ملفات معينة لحقوق الإنسان ولا غيره، ولا مشاكل في المنطقة، ولا فخاخ تتنصب بينا في أي مكان. هنعدي وهنبني بلدنا زي ما حلمنا وزي ما بنحلم زي ما هنحلم بإذن الله إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت، وكل سنة وأنت طيب ونسمع صوتك ونشوفك السنة الجاية بقى إن شاء الله. إن شاء الله يا بندي بإذن الله. شكرا جزيلا. تحيا مصر. تحيا مصر.